فينبغي له الحذر وأن لا يتزوج إلا مسلمة معروفة بالخير من بيئة صالحة، لأن هذا هو الذي يرجى فيه الخير وترجى معه السلامة والإحصان. نعم. أيضا لديه سؤال عن اللقيط، يقول إذا وجد إنسان أو إذا وجد إنسان طفلا لقيط مرميا عند أحد أبواب المساجد وأراد أن يأخذه ويربيه، فماذا يسميه ولم ينسبه، حيث أنه في يوم من الأيام سوف يدخل المدرسة ويحمل حفيظة النفوس؟ يكون قد أحسن في هذا، إذا رباه وأحسن إليه يكون قد أحسن، ويسميه بالأسماء الشرعية مثل عبد الله بن عبد الله، عبد الله بن عبد اللطيف، عبد الله بن عبد الكريم، كل الناس عباد الله. لا. حتى لا يحصل عليه مضرة في المدارس، وحتى لا يعني يصيبه نقص وانكماش وضرر، فالمقصود أن يسميه من أسماء معبدة، عبد الله بن عبد الكريم، عبد الله بن عبد اللطيف، عبد الله بن عبد الملك وما أشبه ذلك. نعم، هذا هو أقرب إن شاء الله. أو يسميه باسم يصلح للنساء والرجال، ويكون هذا أسلم أيضا، لأنه ليس بلا أمة، فإذا سماه اسم يصلح للرجال والنساء كان يقول عبد الله بن عطية، من عطية الله، عبد الله بن هبة الله، لأن هبة الله وعطية الله تصلح للنساء والرجال، والمعنى ابن أمة، هبة الله يعني أمة، يعني من هبة الله، من عبد الله بن عطية، من عطية، عبد الله بن هبة الله، عبد الله بن عبد الله بن كذا، بأسماء تصلح للنساء والرجال، هذا يكون أسلم. ويسميه اسم ثلاثي وكله معبد. ما في بس. لا. أو مثلا عبد الله بن هبة الله بن عطية الله، أو عبد الله بن عطية بن هبة الله، ويكون مراد أمه وجدته. نعم. لا. ما في بس. كل واحد قال هبة الله، قال عطية الله، قالها مثلا يأتي باسم يصلح غير هذه الأسماء، يصلح للنساء والرجال لا بس. نعم. لديه سؤال آخر، عبادي الهباش يقول تقبيل الأب والأخ والولد في الفم في المناسبات هل يجوز أن تفعله المرأة الصغيرة السن والكبيرة، وماذا يستحسن عمله في مثل هذه المناسبات؟ ما فيها نقلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما كثير من العلم يستحبون أن يكون التقبيل ما غير الفم، يقبل ابنته في خدها، أخته كذلك، أو مع أنفها أو مع رأسها إذا كانت كبيرة، وهي كذلك تقبل أباها مع رأسه مع أنفه ونحو ذلك. أما تقبيل الفم فالأولى يكون للزوج خاصة، لأن هذا قد يثير الفتنة، فالأولى يكون التقبيل في الفم للزوج والسيد الذي يباح له جاريته ويقبلها هو مع فمها كالزوجة. أما تقبيل الأقارب كالخالها وعمها وأبيها وأخيها تقبله مع رأسه مع أنفه فيكون أولى من الفم، وهو يقبل بنته وأخته ونحو ذلك مع خدها، وإن كانت كبيرة كأمه وجدته قبلها مع جبهتها مع أنفها تقديرا لها واحتراما لها. نعم، هذا هو الأولى. نعم. أيضا يقول عن وضع المناكير قبل الوضوء، هل تصح الصلاة والوضوء لمن وضعته علما بأنه يكون طبقة مانعة كما تعلمون، وهل يجوز لمن وضعته دخول المسجد؟ الواجب أنها لا تفعل إلا على طهرة، إذا كان ولا بد، مع أن تركها أولى مطلقة، هذه المناكير تركها أولى مطلقة، لأنها قد تساهل فيها وقد تمنعها من الوضوء، فينبغي تركها بالكلية، لكن إذا كان ولا بد وفعلتها على طهارة، فإنها إذا انتقلت الطهارة وأرادت الوضوء تزيلها مرات أخرى حتى يبلغ الماء أصل البشرة وأصل الظهر، هذا هو الذي ينبغي وهذا هو الواجب عليها فيما نعتقد، أنها تزيل هذه المناكير عند إرادة الوضوء، ولا تصلي بها وقد وضعتها على غير طهارة. أما إذا كانت وضعتها على طهارة وجاء الوقت وهي على طهارة صلت، لكن لو وضعتها على طهارة ثم انتقلت الطهارة تزيلها، مثل الخفين، الخفين يمسح عليهما، هذه لا، تزيلهما، تزيل هذه المناكير حتى تغسل ما تحتها وتغسل الوضوء. نعم. أيضا يقول، وقد تحدثنا في أول هذه الحلقة، يقول ما حكم إسبال الثوب إذا كان لم يقصد به الكبر والعلو على الناس؟ تقدم لا يجوز. نعم. ولا ما قصد التكبر، لكن إذا قصد التكبر يكون أعظم في الإثم، وإذا ما قصده وتساهل هذا يكون آثم ولا يجوز، لأن الحديث صحيح عمه، والرسول أطلق عليه الصلاة والسلام وعمم، فوجب على المسلم أن يحذر ما نهى الله عنه ورسوله. نعم. أيضا يقول هل الشرك الأصغر وهو الرياء مخلد صاحبه في النار أم لا؟ لا، الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه، مثل الكبائر لا يخلد صاحبه النار، مثل قل لولا الله وأنت، ما شاء الله وشئت، مثل سير الرياء، مثل الحلف بغير الله، كل هذه أنواع الشرك الأصغر، لا توجب خلوده في النار ولا تطلب الأعمال، ولكنها محرمة مجلس كبائر الذنوب بل أشد من كبائر الذنوب، ولكن لا توجب خلوده في النار ولا توجب لأسف المغفرة. نعم. هذا بالنسبة للرياء في العبادات، الرياء في العبادات والحلف بغير الله وما شاء الله وشاء فلان لولا الله فلان هذا من الله وفلان وعمل الشرك الأصغر. نعم. أثابكم الله. أيها السادة المستمعون، كان معنا في هذا اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد عرضنا على سماحته رسائل السادة حمدان لافي العتيبي طالب جامعي بالرياض، ويسأل عن حكم الإسبال، وعبادي الهباشي من جدة من الجامعة، ويسأل عن الزواج بنية الطلاق بعد العودة إلى بلده. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز، وشكرا للسادة المراسلين للبرنامج، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.